أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم وإسماعيل وإدريس وذلك لكل سبحانك إني فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأطلقنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويذروننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأطلقنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون مولانا ضيف عليك. إن هذه Thank you. وقترب الوعد الحق وقترب الوعد الحق فإذا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم في مشتر Oh, أكبر. وتتلقى عنهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Thank you. اللهم صل على النبي. ليس عليك. Thank you. Oh. فَذَكَرُوا اللَّهُ الْعَظِيمُ يصدقه